هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. أريد انعتاقا من اللا وجود، وأرجو اختراقا لكل الحدود. أرى عالمي مثقلا بالرزايا، ووعدا له مطلقا لن أعود. أريد الربيع بطعم الربيع، أريد انكسارا لسيف الصقيع، أريد مجازفة ليس تخزى، مللت من الخوف من أن أضيع. أريد سلاما وحلما جميل، أريد وصولا إلى المستحيل، أريد عبورا إلى حيث أرجو، كرهت التوجس خلف الرحيل. أريد عيونا تحب الحياة، أريد سرورا، أريد انتباه، أريد قلوبا تغرد صدقا، سئمت انكسارا طويلا، وآه أريد الحياة، أريد الحياة. هكذا عبرت الشاعرة التونسية سامية بوطابية عن رغبتها اللامحدودة في الانعتاق من كل ما هو محدود. هي تعلن انحيازها للحرية المطلقة للروح والعقل والمشاعر. هي ترفض الاعتراف بالمستحيل. هي تطلق صرختها مدوية، تحطم أسوار القيد والحزن والخوف. هي ترفض الانكسار. هي تعلن انتماءها لكل ما هو جميل بريء صادق سعيد. هي ترفع في الوجود راية الخير والحق والجمال والكمال. هي تنشر أشرعة الحلم الوردي، وتدعو فصول العام أن تتحد وتجتمع في فصل ربيعي لا يأفل. هي باختصار تريد الحياة. لما لا أحيا وظل الورد أحيا في الشفاء، ونشيد البلبل الشاهي حياة إذا كانت إرادة الحياة هي الغالبة على كل البشر، فإن إرادة الوجود في الحياة تمثل تحديا كبيرا عند بعض البشر الذين يعيشون حالة خاصة. هي حالة تحد من قدرتهم على الحياة بطريقة طبيعية، لكنهم يصنعون بإرادتهم ما يعجز بعض البشر عن تحقيقه. فنانتنا الليلة أصدقائنا واحدة من هؤلاء، من أصحاب الإرادة الحديدية والعزيمة الجبارة. إنها الفنانة فاطمة حمامي. هي صاحبة حالة خاصة، نعم، لكنها أيضا صاحبة قدرات خاصة. حيث أصيبت الفنانة فاطمة حمامي بالشلل في معظم أنحاء جسدها عند ولادتها نتيجة عدم وصول الأكسجين إلى المخ. لكن هذا الشلل الذي أصاب معظم أنحاء جسدها لم يتمكن من روحها، ولم يظفر بقلبها، ولم يفرض سطوته على قدراتها، ولم يكبل موهبتها، بل على العكس، وجدت الفنانة فاطمة حمامي في عجزها تحديا أصرت هي على تحديه، وتقول: إن المعاق هو الشخص الذي لا يمكنه أن يبدع وأن يسجل له بصمة إبداعية خاصة في حياته. لا تبدو الفنانة فاطمة حمامي أبدا متذمرة أو كارهة لإعاقتها، بل على العكس، هي ترى أن إعاقتها سبب تميزها. هي ترسم بورتريهات رائعة بقدميها وهي تجلس على الأرض. ربما لا نشعر بحجم المعاناة التي تلاقيها فاطمة وهي تمسك بالقلم أو الفرشاة بأصابع قدمها، ولا بالعجز ولا بالتعب وهي تحرك نفسها وهي جالسة على الأرض في الاتجاه الذي تريده اللوحة. وربما لا نشعر بتلك المعاناة وهي تجبر عضلات جسدها على الالتواء بشكل معين لتتحكم في انحناءات اللوحة أو الرسمة. ربما لا نشعر بذلك كله، لكننا لا نرى إلا تلك الابتسامة الرائعة على وجهها، ولا نرى إلا دقة فنية تبهرنا وتدهشنا وتحكي لنا عن حجم موهبتها الفنية الفريدة في لوحاتها. هي ترسم بابتسامتها السعادة على وجوهنا، وتزرع في قلوبنا الأمل الذي نستمده من روحها التي ترفع شعار لا يأس مع الحياة. يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا. نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الشمس أتينا. الفنانة فاطمة حمامي هي فنانة مبدعة حالمة، هي تشعر بكيانها حين تضع فرشاتها بين أنامل قدميها، رافضة كل عطف مهين، لتثبت للعالم أن الإعاقة ليست نهاية، وإنما هي بداية جديدة وانطلاقة قوية للإرادة من معقلها. هي اكتشاف لذلك المارد الجبار الكامن في داخل الإنسان الذي يتحدى المستحيل ويفرض كلمته، لكنه لا يخرج من قمقمه إلا بالإرادة. الفنانة فاطمة حمامي رسمت بورتريهات لمشاهير لاعبي كرة القدم مثل رونالدو وميسي، كما أبدعت في رسم لوحات لبعض الحيوانات. وأهم ما يميز هذه اللوحات أنها بحجم كبير، الملامح فيها هادئة مشرقة، الوجوه مبتسمة، وكأن الفنانة تزرع فيها ذلك الأمل والتفاؤل والثقة والتحدي وكل الانفعالات التي ينبض بها قلبها والتي تشعر بها روحها وهي تبدع لنا لوحاتها. أما لوحات الحيوانات فهي زاهية، نخالها طبيعية. فهذه لوحة لدبين صغيرين يغفوان في حضن أمهما، تتدفق كل مشاعر الحنو والعطف والهدوء والراحة والسكينة من روح الفنانة على هذه اللوحة. أما لوحة الببغاء فهي لوحة لرأس الببغاء فقط، حيث نرى ألوان ريشها الزاهية ونلمح في عينيها نظرة الثقة والتحدي. وكأن الفنانة تسكب في كل لوحاتها مشاعرها الخاصة، نظرة العيون، ملامح الوجه، الابتسامة، حتى تطاير الشعر بحرية. تحمل كل لوحة رسالة تتوجه بها لمن يرى أعمالها. مزج الألوان الدافئة مع الألوان الباردة في نسيج يشع أملا وجمالا وتفاؤلا وإبداعا، هذا هو التحدي الذي تجتازه الفنانة فاطمة حمامي في كل أعمالها. أما الملمح الأكبر الذي نستطيع أن نحسه ونشعر به وقد لا نراه فهو الرضا، ذلك الرضا العارم الذي يستقر في قلب وعقل وروح الفنانة فاطمة حمامي والذي تبدع به كل لوحاتها. ليس سرا يا رفيقي أن أي الفنانة فاطمة حمامي العضوية الفخرية من منظمة المواطنون العالميون حينما رأى مدير المنظمة أعمال الفنانة فاطمة حمامي الرائعة. الفنانة فاطمة حمامي تقول لنا أصدقائنا بلوحاتها وبأعمالها ما سمعته على لسان كل متحد للإعاقة. يقول: الإعاقة انطلاقة، الإعاقة نقطة انطلاقة لكي تحدد أهدافك وتصل لتحقيق أحلامك وتكون قاهرا للمستحيل. صوت الإرادة صوت لا يعلو فوقه أي صوت، لأنه الصوت الذي يسمعه كل من في هذه المعمورة، لأنك إذا نطقت وقلت أنا هنا وأثبتت بقدراتك الفريدة أنك هنا، فثق تماما أنك هنا موجود بذاتك بإرادتك. و وربما تكون أصدقاءنا هذه هي رسالة الإنسان الإنسان التي خلق من أجلها. صحيح أن إعمار الكون هو رسالة الإنسان، لكن الإعمار لابد أن يكون للخير وبالخير وقائما على الخير. هو إعمار يسعى لنشر الخير والجمال والكمال. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. عشنا مع التحدي، مع تحدي الإعاقة. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيدي.